العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو العبد لي مولاه لا يعرف إلا هو يا عذولي لا تكثر فالله هو الله فالله هو الله العبد يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا غنى. Bye. شامة بين الناس معطر الأنفاس يا رجال الطاشين.